والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حينما نتكلم عن نبي الرحمة، هل رحلته جدا من فيكم فكان أحسن زوج على وجه الأرض مع أولاده، لم يرى ولدا ولا مولودة أبا أفضل وأعظم وأرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علقت بأرحامه لم نرى أرحم بأرحام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث بالذات كلكم راع وكل راع ما تزرع رعيته. ثلاثة لا ترد دعوة ولا ترد والدي ولدي. الرحم، الرسول يخبر عن الرحم فيقول: من أراد أن يبسط له برزقه ويمثل له بأمله فليصل رحمه. لا يكون جنة قاطع يعني قاطع رحمه. هل علاقة هذه الرحمة في الجيران ما زال بجيل مرسل الجنة ومن أجر له زي ولده؟ هل بعلاقة البعض بين المسلمين تبع يقولهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فبحمد الله الإسلام بتاعنا مش مذهب مش مزيكا مش كلام بيتقدم. محال أن يكون ذلك الإسلام، محال. إنما الإسلام مذهب حياة. لو تحولت حياتنا إلى حياة الصحابة الكرام، الواحد منهم ما ينامش بالليل إلا إذا جاء أجرانه ناموا وكانوا مشيره الله أحسن، ما ينامش هو ظل من امرأة ولا رجال ولا رجال ولا يرتفع صوته على خطبة. مفيش واحد من الصحابة صوته عالي على خطبة ولا مشى قدامه ولا أدى رأيه على رأيه. بارة بارة ففي حد غير التجارة مش يكون أكثر، ففي حد قال لك خلاص كفاية عليك كده لا صح تدعيك منك، مفيش حد قال لك كده أبدا. ليه؟ لأنه بتعلمه من نبي الرحمة. هذه الخطبة الأولى بزي بتاعنا يهودي زي عبد الله بن سلام حاضر عالم كبير. هذا العالم قال أنا لقيت وصف النبي في الكتب عندنا كل حاجة منطبقة عليه إلا حاجة واحدة، أنه لا يقبل يعني ما بيعملش، لا يعامل الجاهل بجهل ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا علما. دي لسه ما شفتهاش فيه، لو شفتها فيه ما هذا على طول. فراح استفاد للنبي، نزل للنبي، شاف للنبي، اتكلم للنبي. لما الرجل قال له النبي عندك طمر الأذين ما تشوفيش، انتوا بتاكلوا أحرامك ولا كلام عجيب. ضحك النبي وقال لعمر: اذهب فافتح بيت المال وافتحه واعطني ما طلب وزده 20 مثقالا زوده كما. فلما ذهب زيد بن سعنة الى بيت المال مع عمر قال لعمر: لا تفتح ولا تاتيني بتمره واحده فانا لا احتاج الى التمر، انما ادعيت ذلك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى استفز حتى ينفعني، لاني قرات في كتبنا أنه لا يقابل الجاهل بجهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فقد رأيت ذلك، أشهد أنه رسول الله. ثم ذهب وأسلم. عبد الله بن سلام قرأ عن النبي كثير وقال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرفت العلامات فيه وسلمت فمثل غيره. لكن عبد الله بن سلام قال النبي أنا سألت ثلاث أسئلة لو رد لفرد النبي. قال له إيه؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أول من يدخل من أهل الجنة؟ وما طعامه؟ فتحب الله. وإزاي الست تخلف ولد ذكر ولد وتبكي منه؟ بتيجي منين دي؟ فرسول الله أخبرني بهن جبريل آلفا. فقال عبد الله بن سلام: جبريل عدو اليهود. فتحب الله. من الملائكة؟ جاوب يا محمد صلى عليه، قال له: أول قطعة تخش الجنة فتوحد الله. السلام يا سلام، أول قطعة الناس الأطهار الأنقياء الأكرام سبحان الله، أول قطعة تخش الجنة من الأطهار الأكرام بأمة محمد فيبلغ زيادة كبد الحوت. الحديث يقول كده، أول وجبة يأكلها زيادة كبد الحوت. لماذا؟ الله أعلم. وما تتقلقش، خلي عبدك يقف عند حدوده، واللي يقول لك عليه النبي انحني بعقلك امام عقل النبي انت الذي لست في هذا وحدك. قالوا لي لما عز احتلالي اليهود لكننا في المصلي بك. قول لهم انا عايز ادعوكم للاسلام بس بلغي من الاسلام. خبيني اكتب عنك في ميتك. فارسل الى اليهود وقال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحقنا وابن حقنا. فقالوا طيب ان رايكم لو دعت بالاسلام؟ قالوا لي يبقى كلام الادب مش هقول على سيدنا عبد الله بن سلام والعياذ بالله. عندي ان اقول على سيدنا عبد الله بن سلام. عندما خرج عبد الله بن سلام وقال الم اخبرك يا رسول الله انه قوم مبت. عارفين المبت يعني ايه؟ عارف الحق ويقول حاجه ثانيه. كم عندنا من قوم مبت في امه محمد؟ عارف الحق زي الشمس اللي بره ويقول حاجه ثانيه. ليه؟ هيجي له مرضى من هنا ولا ميه من هنا ولا حق منفعه من هنا ولا اثنين من هنا. وهو ينسى ان الارزاق كلها بيد الخلاق العليم ولولا امنه زي ما قال ولا تمنى بالصور لما له اتقى هؤلاء وامنوا زي ما ربنا ما قال لفتحنا. فتح ايه؟ عليهم من السماء والارض ولكن كذبوا. وكما نقول ومن يتق الله فطره ومن يتق الله يعمله ايه؟ يجيب له ايه؟ يجعل له بعد ما يجعل له خير منه ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب سعاده الدنيا والاخره باتباع النبي. واتباع النبي بالعلم مش بالتأكيد. اتباع النبي من غير كذب ومن غير مطرقه ومن غير نفقه كذابه ومن غير ذل ومن غير عمى. اتباع النبي مذهب زي ما قال في حجه الوداع تركت فيكم ما ان لم تنظروا به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. اللي بيحب النبي ما يتكلمش عن حد ابدا بما يرضي الله ولا يقول حرام ولا يجيب فرض التعالي ولا يقول ما يسعيد في المسجد ولا يسيب مراته وعياله مش حلوه ولا يفرش ويتجوز زواجه ثانيه مع واحده ما تلاقيش ويسيب الثانيه في حزن وضنه ولا يتبرى من عياله ما يوقفش عليهم ولا يمسك سيجاره ولا شيشه ولا بلوى من الكلام لتصيب البدن. ينسى منهج الله ومنهج النبي ويحب زي النبي او تقرر الايمان الموالاه الحب في الله والبغض في الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ثبت امننا في بلادنا على ديننا وجميع بلاد المسلمين. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم لا تجعل شيطان من شياطين الانس يقحر لنا مش يحفر. انا متعمد اقول يحفر مش هقول يعني يقحر متعمد اقول يحفر مش يحفر. صليت على حضره النبي في من فهم معناها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل جائز من كان لنا في نحره. امين. اللهم اجعل كيد من كان لنا في نحره ومطر من مطر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فينا. اللهم اكفنا شر الاسوء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم اجعلنا خدما لبيوتك. اللهم اجعلنا خدما لبيوتك. اللهم اجعلنا اهلا للمسجد فيها. اللهم اجعلنا اهلا لتبليغ دعوه النبي فيها. اللهم حبب فينا الصادقين المخلصين ونجنا من شر المنافقين الآثمين. اللهم لا تغفل منا الشياطين. وارزق بلادنا وجميع بلاد المسلمين من سعه